وصلنا إلى قوله والخبر الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين: والخبر الصادق، أي المطابق للواقع. الخبر الصادق المطابق للواقع. الخبر عبارة عن كلام تام فيه نسبة خبرية تامة، كلام فيه نسبة خبرية تامة، نسبة خبرية، نسبة تامة. هذه النسبة التامة خبرية. لماذا تسمى خبرية؟ لأن بينها أو لأنها تدل على شيء، على نسبة نفس أمرية، إما في الخارج أو في نفس الأمر. فإذا كان هناك تطابق بين النسبة الكلامية وهي النسبة الخبرية وبين النسبة نفس الأمرية التي هي مدلول هذه النسبة، أو المراد الإعلام بفائدتها أي ثبوت هذه النسبة في الخارج، إذا كان هناك ثم التطابق فالخبر عندئذ يسمى صادقا لحصول الصدق والتصادق، أي التوافق والتماثل بين النسبتين. فإن لم يكن هناك تطابق بين النسبة الخبرية والنسبة النفس الأمرية المخبر بالخبر عنها، لا يكون الخبر إيش؟ صادقا، بل يكون كاذبا. فقال رحمه الله: والخبر الصادق، أي المطابق للواقع. المطابق للواقع، والواقع إما أن يفسر بالأمر بالعالم الخارجي أو بنفس الأمر، عام من أن يكون في الخارج أو ليس في الخارج، وهذا يعني والله أعلم أدق. فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج، الخبر كلام يكون لنسبته خارج، تطابقه تلك النسبة فيكون صادقا، أو لا تطابقه فيكون كاذبا، كما قلنا قبل قليل فيكون كاذبا. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر. فالصدق والكذب بناء على هذا الشرح وهذا التوضيح يكون من أوصاف إيش؟ الخبر. ويمكن أن يكون من أوصاف المخبر أو الإخبار نفسه، ما في إشكال، أمور اعتبارية لا إشكال في ذلك. قال: وقد يقالان، يعني الصدق والكذب، وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به ولا على ما هو به. الصدق الإعلام عن الشيء، الإخبار عن الشيء على ما هو به، والكذب الإخبار عن الشيء لا على ما هو به، أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه. تطابق الواقع فيكون صدقا، أو لا تطابقه فيكون إيش؟ خبرا، فيكون خبرا. فيكونان من صفات المخبر بناء على ذلك. ومنها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف، وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة، كلاهما لا إشكال فيه، لا إشكال في أي منهما. طبعا تعرفون الفارق بين الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء، النسبة المخبر عنها بالخبر المفروض أن تكون إيش؟ أيوة، موجودة قبل الخبر، لا بالخبر، لا بنفس الكلام هذا. أما إذا كانت هذه النسبة منشأة بنفسه تكون إنشاء، وهذا طبعا أمر معروف وهذا مهم جدا. قال: ومنها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف، وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة، خبر الصادق. لما قال والخبر الصادق، شرح مفهوم الخبر الصادق، قال على نوعين. بعد تمام شرح المفهوم قسمه زيادة بيان، قال على نوعين، أحدهما أو أحدهما لا إشكال، الخبر المتواتر. الخبر المتواتر، قال: سمي بذلك، سمي هذا الخبر بالمتواتر لما أنه لا يقع دفعة، لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي، ومن هنا أخذ له هذا الاسم التواتر. وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم، أي لا يجوز العقل توافقهم. لا يتصور، يتصور هنا مبنية للمجهول، يتصور على، وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم. من الذي يتصور؟ عدم التصور هذا، أو التصور، تصور التواطؤ، أو عدم تصور التواطؤ، أو تصور عدم التواطؤ، يعني من هو الحاكم به؟ أيوة. لذلك قال أي لا يجوز العقل تواطؤهم. في الأول نسب أو بنى الفعل للمجهول بناء على أنه معلوم في الحقيقة من الحاكم هو العقل، لذلك ثم أظهره في الشرح فقال أي لا يجوز العقل توافقهم، أي لا يجوز العقل توافقهم على الكذب. على الكذب، إذا كان ثمة خبر رواه أكثر من واحد من دون تحديد كم هذه الكثرة، سواء كانت 3 أو 4 أو 5 أو 20 أو 314 أو إلى آخره، مهما كانت ما في عندنا مشكلة، المهم أنه بمجرد أول خبر يأتيك عن أول راوي، تمام؟ هذا خبر أحد. إذا أتاك خبر ما فيه حكاية عن أمر واقع، عن أمر يعني ممكن، وهذا المخبر قد يكون صادقا وقد لا يكون صادقا، قد يكون عدلا وقد لا يكون عدلا. إن كان عدلا تقبل خبره على أنه على سبيل الظن، وإن لم يكن عدلا يعني لم تتحقق فيه شروط قبول الرواية، المفروض أن ترفض إيش؟ خبره، بلحاظ نفسه، بلحاظ كونه خبرا منسوبا له. لاحظ كيف المسألة، يعني نحن ننظر في استفادة النسبة الخبرية من المخبر نفسه، من المخبر، بغض النظر عن كون هذه النسبة الخبرية يمكن إدراكها بطريق آخر غير المخبر أم لا، لحاظ أو ملاحظة الحكم على صدق هذا الخبر أو عدم صدقه، يلاحظ فيه كونه إيش؟ منتسبا أو ناشئا من مخبر. إذن النسبة التي ينشأ عنها الحكم بصدق الخبر أو عدم صدقه يجب أن لا تتعدى أولا الخبر ثم المخبر. لا يجوز أن تنشأ نسبة الحكم على صدق الخبر من إيش؟ بهذا اللحاظ، عن الخبر أو المخبر. كيف يكون الخبر؟ كيف يلاحظه وكيف يعتبر الخبر في هذه الحالة؟ إن كان الخبر يشتمل على أمر محال عقلا فيرد مهما كان المخبر، تمام؟ وإن كان الخبر يشتمل على أمر ليس أنه غير جائز عقلا، بل علمنا كذبه، علمنا استحالة وقوع هذه النسبة بدليل آخر، أيضا يرد هذا بلحاظ الخبر. إذن يجب لكي يقبل الخبر أن يكون في نفسه ممكنا، يجب أن لكي يقبل الخبر بحد ذاته أن يكون في حد ذاته ممكنا. ثانيا لحاظ نشوء هذا الخبر عن مخبر، لحاظ نشوء هذا الخبر عن مخبر. ما الذي يفعله المخبر عندما يخبرك بخبر؟ هو ينقل لك نسبة، شوف كيف المسألة، عن طريق كلام، أو يعني أعم من أن يكون لفظا، عن طريق كلام معين. يريد المخبر بهذا الكلام أن يفيدك، أن يدفعك للاعتقاد بصحة وصدق النسبة المدلول عليها بالخبر، تمام؟ فائدة الخبر هو إيش؟ إفادتك بصحة هذه النسبة، بصحة هذه النسبة. الآن لو عزلنا كل ما سوى الخبر والمخبر، كل العوامل ما سوى الخبر والمخبر، ونظرنا فقط في النسبة من حيث كونها إيش؟ ناشئة عن المخبر، منشأ الركون والثقة بهذه النسبة أين يجب، من أين يجب أن تنبع؟ إذا عزلنا كل العوامل الأخرى غير هذين العاملين، من أين تنشأ، من أين ينشأ هذا الاطمئنان، أو من أين تنشأ هذه الطمأنينة؟ نحن نقول جاء مخبر وقال لنا مثلا فلان مثلا حضر الآن مثلا، أو فلان قتل، أو أي خبر من الأخبار. أنت لم ترى هذا الخبر ولم تسمع به ولم تستدل عليه بدليل آخر، ما هو منشأ ثقتك أو عدم ثقتك بالخبر في هذه الحالة بعد التسليم بكون هذا الخبر في نفسه ممكنا؟ تمام، لأنه لو لم يكن ممكنا في نفسه أو عرفت بطلانه بدليل آخر خلاص انتهت المسألة. لكن ما دام هذا الخبر ممكنا ينشأ في نفسك إما طمأنينة يعني ارتياح لهذا الخبر أو نفور من هذا الخبر. ما هو منشأ هذا الأمر؟ هو ماذا؟ نفس المخبر. نفس المخبر إيش نفس المخبر؟ هل ذاته أم أحوال تعرض عليه؟ بل أحوال تعرض عليه، أحوال يتصف بها هذا المخبر. لاحظ كيف المسألة صارت. ما هي هذه الأحوال؟ هي التي درسها وبحثها علماء مصطلح الحديث والأصوليون من قبلهم في إيش؟ كيف نعرف يعني درجة ثقة أو موثوقية الراوي. هناك تفاوت في الدرجات بالنظر إلى كل راوي على حدة، في هناك الصدق، في هناك الضبط، في هناك عوامل معينة، كل عامل في حد ذاته يؤثر بدرجة معينة على انبعاث الطمأنينة في نفسك تجاه هذا الخبر. الصدق، الضبط، تمام، العلم، مدى علم هذا يعني فقاهة هذا الإنسان، أخلاق الإنسان الأخرى، أي أخلاق أخرى، هل هو مثلا فاسق غير فاسق مثلا، هذا يؤثر فضلا عن كونه صادقا أو غير صادق، إلى آخر الصفات الأخرى. كل صفة من هذه الصفات في الحقيقة العقل الإنساني، الإنسان من حيث عقله بلحاظ عقله ينظر في هذا المخبر. لاحظ كيف المسألة، ينظر فيه ويزن هذه الصفات التي يجدها في هذا المخبر. كل صفة من هذه الصفات تضيف إليه أو تنقص، إما تضيف إليه نفور أو تضيف إليه إيش، تبعث في نفسه نفورا أو قبولا تجاه هذا الخبر. الآن انضياف واجتماع الآثار والانبعاثات إما نفرة أو قبول نتيجة لحاظ كل عامل من هذه العوامل وكل صفة من هذه الصفات الملاحظة في هذا الراوي. لاحظ نحن نأخذها على حدة، شوف كيف كل واحدة نأخذها على حدة ثم نضم المجموع. هذا الذي يحصل في نفسنا في عقلنا، كيف نحكم على خبر إنسان بأنه هذا ثقة أو ليس بثقة. نحن في الحقيقة نحلل هذا الإنسان حسب معرفتنا به، وكلما زادت معرفتنا به ازدادت قدرتنا على إيش؟ على تقييم خبره، ازدادت قدرتنا على تقييم خبره والحكم على خبره. ومن هنا جاء علم الرجال، العلم بالرجال. العلم بالرجال مش ليس المقصود به العلم ما الذي فعله هذا، ما الذي أكله هذا الرجل أو لم يأكله، من تزوج أو لم يتزوج، وقد يكون هذه الأمور مؤثرة، لكن ليس هذا فقط، بل العلم بكل الأحوال التي تعرض على الراوي يعني الرجال عموما. وهذه الأحوال الأحوال التي يمكن أن تؤثر على إيش، على الثقة والطمأنينة المنبعثة في نفوسنا أو رفض هذه الأخبار الصادرة عنه. واضح إن شاء الله. فالإنسان يفكر في هذا الراوي من بعد تحليل كل عامل من هذه العوامل، ثم بعد ذلك يصير عند الإنسان ميزان يزن هذه العوامل، يقول مثلا هذا الرجل عدل يعني ليس فاسقا، لكنه مثلا مبالغ، يبالغ، ليس ضابطا مثلا، لا يضبط الكلام مع أنه عدل، هو في نفسه رجل محترم لكنه لا يضبط، مرة يروي الخبر بصورة ومرة يرويه بصورة، ممكن الخبر يمس هذا الرجل من ناحية عاطفية أو من ناحية مذهبية، هذا قد يؤثر في بعض الأحيان خصوصا إذا كان الخبر يتعلق بجهة إيش؟ هذه العاطفة التي تؤثر على هذا في هذا الإنسان. وهكذا إذن أنت في الحقيقة تلاحظ كل عامل من هذه العوامل وترى أثره في نفسك، ثم يصير عندك، يعني يحصل في نفسك عملية جمع وطرح للآثار التي تفيدك، للعوامل التي تفيدك قبولا أو نفرة من هذا الخبر، ثم تنظر ما هو الحاصل من هذه العوامل. هذا الكلام الذي أنا أذكره الآن مهم جدا جدا، وليس عبارة عن ثرثرة فارغة ولا تطويل كلام بدون داعي. لماذا؟ ما هو الهدف من هذا الكلام كله؟ الهدف من هذا الكلام كله هو أننا عندما نسمع من راو معين لا نفكر ولا ننظر في هذا الراوي من حيث أنه وحدة واحدة كل مصمت هيك، لا، بل نلاحظ في الراوي اختلاف جهات معينة، أي اختلاف أحوال معينة تطرأ على هذا الراوي، فننظر في كل حال من هذه الأحوال، الصدق حال، الثقة حال، العدالة وهكذا، هذه الأحوال أو الصفات، كل حال من هذه الأحوال نرى مقدار أثرها في انبعاث الطمأنينة، في نقله، في ضبطه. لاحظ كيف المسألة، لأنه كلما ازدادت طمأنينة في نفسنا ازداد قبولنا لمدلول هذا الخبر، للاطمئنان إلى صدقه فيما يخبر عنه. لأنه في الحقيقة ما الذي يريد أن يفعله؟ هو يريد أن ينقل لك واقعا لم تره، واقعا معينا، نسبة واقعية معينة أنت لم ترها، يريد أن يجعلك تصدق بوجودها أو بثبوتها كما لو كنت رأيتها أو كما لو كنت سمعتها. تمام؟ إذن من الضروري جدا أن ننظر في الأحوال التي تؤثر في نقل هذا الراوي لهذا الخبر أو هذه النسبة. هل هو نقل ضابط مضبوط يستحق أن يبنى عليه ثقة وطمأنينة نفس بحيث نرتاح إليها ونبني عليها أحكاما كما لو كنا نحن نرى، أم إن هذا الضبط وهذه الأحوال التي تعرض على هذا الراوي من شأنها أن تخفض درجة الطمأنينة ونظنها ظنا أو نردها ردا مثلا وهكذا. إذن نحن في الحقيقة نلاحظ الآثار الفردية، هذا اللحاظ الأول، ثم الأثر الاجتماعي الجمعي من انضمام هذه الآثار الفردية. لاحظ كيف المنفردة كل واحدة على حدة، نحن لا ننظر في كل حالة لحالها، لا، ننظر في كل حالة ثم ننظر في الهيئة الجمعية الاجتماعية التي تحدث في نفسنا عند لحاظ مجموع هذه الآثار. فالحكم بناء بعد ذلك يكون بلحاظ اجتماع هذه الأحوال وأثر هذا الاجتماع في نفسنا. هذا لو كان راوي هذا الخبر واحدا، وكذلك نفس الشيء لو كان راوي هذا الخبر اثنين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا. ننظر في كل حالة من هذه الحالات ونرى إنه هل الأحوال التي تعرض من يعني على هذا تؤثر في الخبر أم لا تؤثر، ثم ينضاف عند تكثر الرواة ينضاف هناك عامل آخر مهم جدا جدا لم يكن موجودا في حالة كون الراوي واحدا، وهو ماذا؟ أن حامل النقل صارت هناك، ليست هناك نسب انفرادية فقط مأخوذة من أحوال هذا الراوي، بل هناك نسب اجتماعية من تعدد الرواة، من تعدد الرواة في أنفسهم. إنه وهنا منشأ ارتفاع مصداقية الخبر المتواتر دفعة واحدة، بحيث يمكن لو سمعنا الخبر من راوي واحد على حدة، نفس الخبر سمعناه على حدة من راوي واحد، ثم نفس الخبر سمعناه على حدة من راوي آخر ومن راوي ثالث ومن راوي رابع، ولم نلاحظ النسب الحاصلة بين هؤلاء الرواة، يعني أخذنا كل واحد على حدة، لن ترتفع موثوقية الخبر عندنا عن رتبة الظن. في أي حال من الأحوال، حتى لو كان الرواة 100، بشرط إيش؟ عدم ملاحظة الاحتمالات والنسب الحاصلة، يعني التي يلاحظها العقل عن تكثر وتعدد الرواة. لكن بمجرد أن يلاحظ، أن يدرج العقل في نفسه في حكمه على هذا الخبر تكثر الرواة، يحدث هناك طفرة، نوع من الطفرة، طمأنينة عالية جدا ترتفع بمستوى كبير جدا فجأة. لاحظ كيف؟ بمجرد تكثر الرواة ثم وجود نسب معينة بين هؤلاء الرواة تنضاف إلى تلك النسب التي تطرى على أحوالهم، مثل أنهم مثلا ليسوا متواطئين، يستحيل تواطؤهم، يعني العقل يقول يستحيل تواطؤ هذا وذاك لأن هذا لم ير ذاك، وهذا بلغه الخبر عن طريق معين، أو رأى الخبر من الشرق وذلك رآه من الغرب، وكلاهما أخبرني بهذا الخبر ولم يكن ثمت أي ترتيب بينهما، فما بالك لو جاء هناك ثالث ورابع وخامس وكلهم أخبر بهذا الخبر، ولم يكن أحد يروي عن صاحبه، ولم يكن يسمع أحد من صاحبه شيئا، ولم يكن هناك أي ترتيب ولا أي اتفاق. في هذه الحالة النفس الإنسانية تخضع خضوعا، يعني خضوعا تاما لموثوقية هذا الخبر، بلحاظ العادة خضوع تام، لا يبقى عند النفس أدنى تردد في أن هذا الخبر صحيح، خصوصا بعد الانتقال من النظر في عدالة الرواة إلى إيش؟ النسب التي بين الرواة. مع أن العلماء يقولون في الخبر المتواتر لا داعي للنظر في عدالة الرواة، مع أن العلماء يقولون، يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ لاحظ كيف المسألة، هذا كلام مهم جدا. هناك أمران، الأمر الأول عدالة الراوي في نفسه، والأمر الثاني الأحوال التي تطرأ عن تعدد الرواة، بغض النظر عن لحاظ عدالة الراوي في نفسه، هناك أمران. العلماء يقولون الخبر المتواتر يكون متواترا بغض النظر عن معرفة عدالة كل راوي على حدة، بل بلحاظ أن هذا الاجتماع على خبر واحد، على إخبار واحد، مستحيل عقلا، ومع ذلك فقد حصل، يعني التواطؤ على والتوافق والاتفاق على هذا، إذا أحاله العقل فالعقل لا يتوقف في جزمه بصحة هذا الخبر على نظره في عدالة كل راوي على حدة. لاحظ كيف المسألة، فما بالك لو كان هناك أيضا عدالة في كل راوي على حدة، فما بالك إذا كان هناك أيضا فوق قول يعني العلماء أن نفس هذه الاحتمالية، نفس هذا التواتر من أكثر من مخبر، تدفع النفس إلى الطمأنينة إلى ثبوت هذا الخبر، فما بالك أيضا لو تتبعنا كل واحد وعرفنا أن كل واحد في نفسه إيش؟ صادق، هو في حد ذاته يفيد الظن، فما بالك لو اجتمع أيضا النسبة الأخرى. إذن لابد من العلم بعد التجربة الإنسانية وما يجده الإنسان في نفسه، كما عندما أنا أشرب هذا الشاي اللي ما شربتوش لسه، سأجد أن للسكري إيش؟ حلاوة، صح ولا لا؟ الآن سأشربه، يعني خايف تحطوا لي ملح ولا شغلة. إذا وجدنا أن للسكري حلاوة فلا يتوقف وأطمئن إلى أن السكر له حلاوة، صح ولا لا؟ ها؟ يعني لو جاء الأخ محمد أو الشيخ عيسى أو فلان أو علان وأخبرني لا يا شيخ سعيد السكر ليس له حلاوة، هل أصدقه؟ كذلك عندما يأتيني مخبر عدل، لاحظ كيف المسألة، بنفس المعيار نجد طمأنينة عندما يأتينا مخبر عدل ويقول لنا، ونحن نعرف عدالته ووثاقته والأحوال التي من ضبطه ونحو ذلك الذي ذكرناه، يخبرنا بخبر نجزم في نفوسنا أن الأصل عدم تكذيبه. الأصل عدم تكذيبه ما دام الخبر في نفسه ممكنا، وهذا الإنسان ليس له غرض من رواية هذا الأصل، إنه أقل ما فيها، أقل شيء، أقل ما في هذا الأمر أن نتوقف عن تكذيبه، بل أن نرجح تصديقه على تكذيبه حتى لو نسبة رجحان 1%، لو، لكن الواقع عادة أن نسبة الرجحان أكثر من ذلك. فلو قلنا إن هناك نسبة من نسب الرجحان، فكذلك يوجد هناك نسبة أخرى للتواتر تدفع النفس إلى الطمأنينة لهذا الخبر. واضح إن شاء الله؟ إذن هناك أمر واقعي، هذا الذي نريد أن نصل إليه، هناك أمر واقعي وليس محض اتفاق وليس محض تواطؤ، أمر واقعي يفيدنا صحة النسبة الخبرية التي تأتينا عن الأخبار الصادقة عموما، سواء كانت أخبارا هي أخبار أحاد أو كانت هذه الأخبار أخبار تواتر، بغض النظر عن مقدار هذه النسبة، هناك أمر واقعي على يعني أن نشعر به ونجده في أنفسنا وتثبته التجربة أيضا، التجربة التكرار سماع هذه الأخبار ووجدان مصداقية للمخبرين، خصوصا إذا كانت الأخبار متواترة، أيضا هذا دليل آخر ينضاف إلى خبراتنا الشخصية وما نجده في نفوسنا لأول وهلة قبل تجربة خبر التواتر وقبل فحص خبر الأحد. هناك خبرة تنضاف إلى ذلك تكون كدليل بعدي على موثوقية مطلق الأخبار التي تتصف بهذه الصفات والسمات. واضح إن شاء الله؟ الخلاصة من هذا كله أن هناك إيش؟ أمرا وجوديا، أمرا حقيقيا، أمرا ليس مجرد اصطلاح بل أمر واقعي يفرض على النفس الخضوع للخبر الصادق. فانكسار وإذعان النفس للخبر الصادق ليس عن تواطؤ ولا ليس عن سبق عزيمة ورغبة ومحبة، بل الرغبة والمحبة تأتي عقيب ذلك، وهذا يوجد بالتجربة. واضح؟ يعني يمكن الإنسان أن يجربه على نفسه ويجربه على غيره ويكرر التجربة على نفسه، سيجد أثر ذلك في نفسه، وهذا قريب جدا من مما لو قلنا مثلا أنا أرى مثلا الشيخ علي، أنا أراك، صح ولا لا؟ هذه تجربة من التجارب، وأعرف تماما أنك موجود، وإذا رأيتك مرة أخرى عرفت أنه موجود مثلا، قريب جدا من هذا الأمر. معرفتي أنه موجود ليس لأنني أصلا أحببته فأردت أن أعتقد أنه موجود، بل هذا صار نوع من القصر لنفسي، نوع من إيش؟ الانبعاث القاصر القاهر للنفس، إنه هذا أمر ليس صادرا مني، معرفة الوجود هذا أمر طارئ علي. كذلك الأخبار عندما تطرأ علينا تدعن لها نفوسنا بهذا النحو، لا عن سبق إيش محبة ولا عن سبق رضا، لا عن سبق محبة ولا رضا ولا أصلا عن سبق معرفة بمفهوم هذا الخبر. تمام؟ هذه التجربة تجربة مهمة جدا جدا يا إخوان، ونوع من التجربة الدقيقة. وأنا يعني الذي أقترحه أن يحاول كل إنسان أن يعني يمارس هذه التجربة في نفسه على نفسه، لكي يرى فعلا أن الإخبار الصادق أو الخبر الصادق فعلا يبعث في النفس طمأنينة، وهذه الطمأنينة ليست إرادية، ليست مشروطة بمحبة ولا رضا ولا شهوة ولا هوى، تنكسر النفس لها، تذعن لها النفس، ثم يزداد هذا الإذعان أو يقل هذا الإذعان على نحو أو آخر بحسب الأحوال التي تطرأ على هذا المخبر. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ هذا أمر مهم جدا. إذن للخبر واقعية خارجية وليس أمرا اصطلاحيا محضا، كما أن للحس واقعية، كما أن ليش للنظر العقلي واقعية معينة. واضح كيف المسألة؟ واقعية، يعني نحن لم نصطلح اصطلاحا على أن هناك، إذا نظرنا نظرا عقليا فينبغي أن نفهم هذا الفهم، لا، هذا نجده في نفوسنا، نجده وجدانا في نفوسنا، لم نصطلح عليه اصطلاحا، بل كتابتنا إياه وتوضيحنا له إنما جاء بعد تفتيشنا عنه ومحاولة وصفه، يعني وصف لما يحصل في نفوسنا وليس إنشاء لهذا في نفوسنا، بل هو تفتيش عما تدعن له النفس من وسائل وأصناف النظر، ثم ندونها، نقول الاستقراء، القياس مثلا، والعلة والمعلول، وهكذا. لاحظ، نجد هذا عبارة عن نوع من الاستقراء ونوع من النظر الوجداني، يعني نجد ما في أنفسنا ثم قيدناه، إذن ليس هو نتيجة التواطؤ، خلافا لمن يقول ذلك. هذه هي نظرة، يعني أكثر الفرق الإسلامية تقول بذلك. واضح إن شاء الله؟ واضح يا إخوان؟ هذا هو المراد من أن للخبر واقعية وليس مجرد اصطلاح. طريق الخبر طريق واقعي للعلم، واقعي يعني ليس عبارة عن اصطلاح، أنا وفلان اتواطأنا واتفقنا أنه خلينا نعتبر الخبر، دعنا نعتبر الخبر مفيدا للعلم، لا، ليس على هذا النحو، ليس على هذا النحو. لا يشترط سبق الاصطلاح ولا سبق المحبة ولا سبق الإرادة للكشف عن واقعية الخبر، إذن الخبر له واقعية في نفسه. وضحت المسألة كيف؟ هذا كلام مهم جدا يا إخوان، وهو أمر شبه وجداني، يعني شوف هذا الكلام كم دقيقة صرت أتكلم عليه، هو أمر شبه وجداني، الإنسان يحس به من نفسه، لكن قد يتغافل عنه الإنسان في معرض إيش؟ الاستدلال، أو إذا كان هناك معاندة، قد يعاند مطلق الخبر، قد ينفي، يقول ما الدليل على صحة الخبر أو على صحة إفادته أو صحة الاحتجاج به، قد يعاند، كما يعاند الإنسان أيضا في صحة الحواس، كما يعاند الإنسان في إيش؟ في سلامة النظر العقلي وصحته للاستدلال. إذن العناد ليس دليلا على إيش؟ على عدم جدوى هذه الطرق، ونحن طريقتنا في الكشف عن جدوى هذه الطرق هي هذه الطريقة السابقة التي ذكرناها، وهي مضطردة في كل هذه الوسائل العلمية، وسائل أو أسباب العلم. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ مجرد اصطلاح كيف يعني؟ أن هذا إيش هذا يعني؟ في ضد الإسلام يعني سيدي. في تركيا وفي الأردن يا سيدي، ما هو اللي في الأردن لسه أهبل من اللي في تركيا، في وين ما كان في ناس يقولوا هذا الكلام، صح ولا لا؟ إنه في شيء أخبار وفي شيء كذا، هذا الصلاح كذا، لأنهم لا يعرفون حقيقة هذا الكلام. فلذلك نحن يعني طولت شوي في هذه المسألة، لأنه مع أنها أمر شبه وجداني إلا أنه قد يتغافل عنه، ومن الضروري على لطالب العلم أن يعيد النظر فيها، لا أن يقتصر فقط على حفظ اصطلاحات مثلا المحدثين أو الوصوليين، يجب أن ينظر فيما وراء هذه الاصطلاحات، من أين جاءت، من أين جاءت. هذا تحليل كلامي، مش كلامي أنا، تحليل كلامي، لاحظ، عقلي لمفهوم الخبر، لواقعية كون الإخبار طريقا من طرق المعرفة، كما حللنا سابقا تحليلا عقليا واقعية كون الحس طريقا من طرق المعرفة، كما سنبين لاحقا بنظر سديد وبطرق سليمة كيف أن العقل طريق من طرق المعرفة بنفس الطريقة. هذا هو الذي فعلناه. واضح إن شاء الله. الآن إذن رأينا أن موثوقية الخبر تكون بلحاظ الأحوال التي تطرأ عليه، إما بلحاظ المخبر في نفسه أو بانضمام مخبرين، لأنها هي في الحقيقة أحوال أيضا من باب الأحوال التي والاعتبارات، ومن هنا يعرف أن للأحوال والاعتبارات أحكاما، أحكام مهمة، الأحكام ليست تابعة فقط للذوات ولا للصفات، بل الاعتبارات لها أحكام، وتنقصر النفس وتدعن النفس للأحوال يمكن أكثر بكثير مما تدعن للذوات. إذعانات النفس تنشأ عن أحوال واعتبارات معينة تعتبرها النفس. واضح إن شاء الله. وهذا أمر مهم جدا في فهم يعني في إدراك مفهوم الكسب أيضا. الكسب كما سنأتي إليه أنه عبارة عن اعتبار من الاعتبارات، والله سبحانه وتعالى يكلفنا بناء على هذا الاعتبار، وتدعن النفس بناء على هذا الاعتبار، تنقاد وتنكر وتكفر وتؤمن وتطيع بناء على الاعتبارات. لاحظ كيف المسألة. فالقول إن الكسب اعتبار من الاعتبارات ليس استهانة بحقيقة الكسب، بل هو إيه؟ وصف لحقيقة الكسب. واضح إن شاء الله، سنأتي إلى هذا أيضا لاحقا. قال إذن، قال على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر، سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة بل يقع بل على التعاقب والتوالي، وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم، أي لا يجوز العقل توافقهم على الكذب. وضحنا كيف أن العقل لا يجوز بلحاظه أحوالا معينة وقراء واعتبارات معينة. قال ومصداقه، مصداقه يعني ما يصدق كونه متواترا. إيش يعني ما يصدق؟ ما يدل على كونه متواترا، يعني متى نعرف أن هذا الخبر وصل إلى التواتر. ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة. ما هو العلم هنا المقصود به؟ اليقين، الإذعان. العلم هو الإذعان، الإذعان مع عدم التردد، هذا هو المقصود من العلم هنا. ومصداقه وقوع العلم، إيش وقوع العلم؟ يعني وقوع، يعني حصوله الإذعان والانقياد النفسي لمقتضى النسبة الخبرية المخبر بها في الخبر من دون أدنى تذبذب. إذا حصل في النفس الإنسانية الصادقة التي ليس لها أغراض، لأن الإنسان قد يسمع أخبار متواترة، وإذا كان هو نفسه معاندا أو له غرض متغرض وراء يعني إنكار هذه الأخبار، قد ينكر ما يحصل في نفسه من إذعان وخضوع وانقياد لهذه الأخبار، ويقول أنا لم أصدق. هذا إنسان غير ثقة في إيش؟ في إخباره عما يحصل في نفسه. وهذا حاصل، الإنسان يشعر به من نفسه أنه قد يحصل له إذعان ما، ثم ينكر بلسانه وقوع هذا الإذعان في نفسه. فمعيار قوله هنا ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة، يعني مصداقه وقوع العلم في نفس صادقة، في نفس يعني موثوقة في الإنباء عما في نفسها، وكل إنسان أدرى بنفسه في الحقيقة. لاحظ كيف المسألة. يعني لذلك نحن عندما نقول مثلا الشيخ سعيد أخبرني بخبر، شوف كيف المسألة، مثلا وأنا أعرف أنه ضابط عدل إلى آخره من الصفات المشروطة في المخبر، الثقة، العدل، فنفسي تطمئن للخبر الذي يعني أسمعه منه، فأدعن له وأبني عملي بناء عليه، تمام؟ لماذا؟ لأنني عرفت أحوالا معينة منه. الآن الأخ محمد، شيخ محمد البشتاوي، لا يعرف سعيد، نعمل بيكم مشكلة. أو هو يظن أنه سعيد اللي هو أنت يعني مش أنا غير ضابط، شايف؟ غير ضابط ولا شرطي. فلذلك كلما سمع منه خبرا قال هذا خبر لا يوثق به، أو يعرف أنه مبالغ لا يطمئن إليه. لاحظ كيف مثلا هو يعتقد ذلك مش أنا، هو. فلذلك مهما سمع منك أخبارا بيقول أنا لا أثق بهذا الخبر، صح؟ طيب أنا أعرف أنك على خلاف ذلك، تمام؟ فهل أترك يقيني لشك محمد مثلا؟ لا طبعا، 100% لا. فلذلك هنا اختلفت إيش؟ أحكام العلماء على أخبار الآحاد، في أخبار الآحاد، وكل واحد يعمل بمقتضى ظنه، ولا اعتراض على واحد من الآخر، ما دامت المسألة محتملة ولها دليل وإلى آخره، كل واحد يعمل بحسب ظنه، كل واحد يعمل بمقتضى ظنه. بالضبط 100%، 100%، هذا مصداق للآية. النفس الصادقة. 100% بلا شك ولا ريب يعلمون علم اليقين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله حقا استيقنتها أنفسهم وإيش ألسنتهم جحدت يعني أنكرت ما حصل لهم من يقين نفسي. واضح كيف المسألة؟ هذا واضح يعني هذا أمر يحصل عند كثير من الناس لما قال نعم مقابل الخبر الثابت على ألسنات القوم وقصد الثابت في الواقع أن ثبوته حصل لتردد على ألسنات القوم الثابت يعني الواقع الذي حقيقة في الخارج أما ثبت بتوارد على ثبت عندنا بورود على ألسنات القوم لا الثابت يعني هنا مقصود بالثبات هنا يعني الذي ثبت نسبته الناشئ على ألسنة قوم الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب هيك الثابت الذي عرفنا أنه ثبت يعني أخبرنا به قوم لا يتصور تواطؤهم أو ممكن تيجي تقول على الاحتمال اللي أنت تشير إليه بتقول الذي ثبت بس لا يعبر عنها على يمكن يعني مجازا يعني حسب الفهم الأول اللي أنا قلت والله أعلم هذا الذي يظهر لي يعني الذي يخبر به قوم الثابت يمكن أن يراد به المعنى الآخر عن طريق التجوز يعني الثابت على ألسنات يعني بكلام قوم أو برواية قوم على ألسنات قوم لكن هنا إذا أخذناها على ظاهره الخبر المتواتر هو الخبر الذي أخبرنا به قوم بألسنتهم لاحظ كيف المسألة وهؤلاء القوم حتى الآن لم يثبت لكن متى يثبت يكون خبرا متواترا إذا علمنا أن هؤلاء القوم لا يمكن توافقهم على الكذب فثبت الخبر بذلك اثنين والله جائزا ما في مشكلة يعني ما في مشكلة يعني أي طريقة يعني كلاهما تفضي إلى نفس المعنى كل من الطريقتين تفضي إلى نفس المعنى طيب قال ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة لأجل هذا المعنى قال العلماء أن المعتبر أنه لا عدد معين لخبر التواتر مصداقه يعني معياره وضابطه متى نتحقق أن هذا تواتر إذا وقع اليقين في نفسها مع الصدق والفهم لكل هذه الأحوال التي ذكرناها قال وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة الإمام التفتزاني إيش قال وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري الآن بعد علمنا بكون هذا الخبر متواترا هل نحتاج إلى نظر لاستفادة اليقين منه أم إن مجرد علمنا بتواتر هذا الخبر يحدث القطع واليقين بمدلوله بالضرورة من دون احتياج إلى نظر الإمام التفتزاني هنا قال بالضرورة بعضهم قال لا بل يحتاج إلى نظر هذه مسألة أصولية يعني فيها خلاف وحتى الذين قالوا يحتاج إلى نظر قالوا هو نظر قريب واضح إن شاء الله إيش معنى بالضرورة إشارة إلى هذه المسألة أنه بعد العلم بتواتره هل نحتاج إلى نظر وكسب جديد أم إنه بالضرورة تنتقل نفسنا من بعد العلم بتواتره إلى العلم بمدلولة هذان قولان مشهوران قال والأول وأقرب لأنه قال يحتمل أو يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة والأول وأقرب وإن كان أبعد يعني أبعد في الذكر فها هنا يعني العلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية الملوك الخالية في الأزمنة الماضية تمام والبلدان النائية العلم بالبلدان النائية أيضا في الأزمنة الماضية أو بالملوك الخالية في البلدان النائية كل هذا يعني وجوه ما في مشكلة كيف عرفنا هذا كله عرفناه بالأخبار المتواترة يعني بعض الأخبار المتواترة ثبتت عن مثل هذه الأمور، وبعضها لم تثبت بالأخبار المتواترة، لكن ما عرفنا من مثل هذه الأحوال بالأخبار المتواترة، لذلك نقطع بها. نقطع بها يعني قبل رؤية مكة المكرمة كلنا نعرف أن هناك بلدة اسمها مكة، صح ولا لا؟ إيه، أنت من أي بلد؟ من أي مدينة؟ إسطنبول؟ للأسف نعرفها إسطنبول. في واحد من قرية غير إسطنبول يعني؟ بيدليس. هذا أول مرة بسمع فيها مثلا. هذا ما الدليل على ثبوتها في الواقع؟ الخريطة. هذا خبر أحد، احتمال يكون في الشبه بلدة بيدليس. لكن إذا جاء أكثر من واحد يقولنا لا فيه، وقتها نحكي له عمي فيه، خلص بدناش نزعلكم، فيه، نطمئن إنه في بلدة اسمها كذلك. هذا تواتر صار. وين تقع هذا بيدليس؟ شرق تركيا. أهلا وسهلا، يعني أنت البدليسي. أهلا وسهلا. قال والبلدان النائية، والبلدان النائية، عفوا، قال فها هنا أمران. الأول أن المتواتر موجب للعلم، وذلك بالضرورة، فإنا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد، وإنه ليس إلا بالإخبار أو إلا بالأخبار، ما في مشكلة. والثاني أن العلم الحاصل به ضروري، وذلك لأنه لا يحصل، لأنه عفوا يحصل للمستدل وغيره، حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب، حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات. يعني العلم الحاصل به ضروري، هذا الحكم الآخر. كيف استدل إنه ضروري؟ قال لأنه يحصل للمستدل، ولم يقتصر على حصوله المستدل. لو كان لا يحصل للمستدل فلا وجه للقول بأنه ضروري، لأنه قد يكون حصل في نفسه العلم بصحة مضمون هذا الخبر ومدلوله لأنه مستدل، يعني يصح منه الاستدلال. لذلك قال وغيره، يعني وغير المستدل. إذن يحصل العلم بصحة هذا الخبر لمن يصح منه الاستدلال ولمن لا يصح منه الاستدلال. فإذا العلاقة أو الباعث على حصول الموثوقية والضرورة أو العلم بمدلول هذا الخبر ليس هو كون هذا المخبر مستدلا فقط، لا، بل هو أعم من كونه مستدلا. لذلك قال للمستدل وغيره، بيقول حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات. يعني لو فرضنا، طبعا هنا حتى الصبيان للغاية، يعني تفيد حتى غير المستدل من أقل من هو، يعني أقل فرد من أفراد الإنسان أو أقل نوع من أنواع الإنسان الذين هم أبعد الناس عن الاستدلال، لذلك تصورهم هم الصبيان، ونوع معين من الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات، لأن بعض الصبيان قد يكون لهم طريق الاستدلال والاكتساب. لذلك قال الصبيان الذين، فهذا ممكن تكون تفسيرها الذين تخصيص، يعني ليس بيانا، ليس أن كل الصبيان لا اهتداء، بل الصبيان الذين هم على هذه الشاكلة إذا عرضنا لهم هذا الخبر يصدقون به. فممكن هنا يصير نقاش، أنت إذا تعرض هذا الخبر على صبيان لا طريق لهم إلى يعني الاهتداء ولا يعرفون طريق يعني ترتيب المقدمات، كيف عرفت ما في نفوسهم؟ صبيان هؤلاء. شوف كيف المسألة. من هنا بعض العلماء ناقشوا في هذه المسألة، لكن هذا إذا نوزع في ذلك مش مشكلة كثير، مش مشكلة كثير، يعني واضح إن شاء الله. قال وأما خبر النصارى، الآن بعد أن وضح مفهوم الخبر وبعض أنواعه، أنواع الخبر، يعني الخبر الأول هو الآحاد، والخبر الثاني هو المتواتر، ووضح أنه قد يحصل لغير المستدل ولا يتوقف على الاستدلال، نشأ عنده إيش؟ ملاحظة إشكالات أوردت على موثوقية خبر التواتر، وهو أن بعض الناس مثلا ادعوا أن أخبارهم عن أشياء هي محالة عقلا هي أخبار متواترة، أو أخبروا عن أشياء هي باطلة أنها متواترة. عرفنا بطلانها أنها متواترة، وإن كان العقل لا يستحيلها لكنها ثبت لدينا بالدليل أنها باطلة. فكل من هذين الفريقين أخبر عن تواتر نحو هذه الأخبار، فكيف نحن نزعم أن خبر التواتر هو طريق صحيح للمعرفة ونحن نجد أناسا معينين يدعون التواتر فيما لا يصح أن يكون علما، فيما لا يصح أبدا عندنا، على الأقل عندنا، عندهم قد يصح لكن لا يصح عندنا أن يكون علما. إذا سلمنا بدعواهم التواتر قدحنا إيش؟ زعمنا بأن التواتر طريق من طرق العلم، لأن كونه طريقا من طرق العلم يجب اضطراده، إنه مهما كان هناك خبر متواتر فيجب أن يكون مدلوله صحيحا. لكن هنا نقول نحن لو سلمنا دعواهم نسلم دعوى التواتر ولكن نقول طريقه مدلوله غير صحيح، إذن هنا قدحنا صحة كون التواتر سبب من أسباب العلم طريقا من، لأن الطريقية فيها الاضطراد كما ذكرنا سابقا. إذا انخرم الاضطراد وبطل الاضطراد بطل الاستدلال، بطل كونه دليلا، يعني صار مجرد تحكم، صار هناك مجرد تحكم. تمام؟ فكيف الجواب عن مثل هذه الإشكالات؟ قال: وأما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام، واليهودي النصارى أخبروا أن عيسى عليه السلام قتل وزعموا أن هذا متواتر، واليهودي وأما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام واليهودي، يعني وخبر اليهودي بتأبيد دين موسى عليه السلام، بتأبيده يعني بعدم كونه منسوخا من أي دين وأي شريعة بعده، هكذا زعموا. قال: واليهودي بتأبيد دين عيسى موسى عليه السلام فتواتره ممنوع. من الظاهر أنه لا طريق لنا إلا أن نسلم التواتر فنقدح أصل التواتر، أو أن نمنع التواتر ليسلم لنا دعوة سلام طريقية التواتر وكونه دليلا. والظاهر هنا أن التواتر ممنوع. لماذا التواتر ممنوع؟ يعني نحن نمنع التواتر لا لأنه فعلا هناك يوجد تواتر ونحن نمنع هيك تحكما، لا، نحن نقول لهم دعواكم أنه يوجد تواتر هذا دعوة غير صحيحة لا دليل عليها، لأنه يشترط، كيف نحن نعرف أن هذا الخبر متواتر أو غير متواتر؟ هل نعرف كونه متواترا أو غير متواتر بالبداهة؟ لا، ليس بالبداهة بل بالنظر. لاحظ كيف المسألة. لكن بعد أن يثبت أنه متواتر قد نعلم بالضرورة صحة مدلولة. لكن العلم بأنه متواتر هل هو بديهي؟ لا، بل هو يتوقف على كسب ونظر وبحث وتقصي. الآن نسألهم: كيف عرفتم أن هذا تواتر، أن هذا الخبر الأول مثلا أنه متواتر؟ هل الخبر الأول وهو الإخبار بقتل عيسى عليه السلام، شرط التواتر أن يكون كل واحد روى عن من قبله، كيف عرفتم أنه هل هذا فعلا يعني إخبار صحيح مثلا، هل في كل الطبقات هذا كان صحيحا مع ورود مثل الإشكالات ومثل الأخبار الثابتة بالشريعة أن الله سبحانه وتعالى قد شبه لهم يعني عيسى عليه السلام، بحيث ظنوا أنه عيسى وليس المقتول عيسى وليس المصلوب عيسى عليه السلام، فلا تسلم دعوى التواتر، فلا سلامة لدعوى إيش التواتر في هذا الخبر. وكذلك نناقش اليهود بقولهم إنه أن شريعتهم أخبرت عن عدم نسخ الشريعة، نقول لهم أصلا الشريعة التي تزعمونها أصلا ليست متواترة عن موسى عليه السلام، بل هي محرفة، ويستحيل إثبات التواتر في مثل هذه الشريعة. إذن دعوى التواتر التي يزعمها هؤلاء نحن نردها عن طريق صبر ومحاكمة التواتر نفسه، طريقية التواتر. لو ثبت التواتر ثبت الخبر بالضرورة، لذلك قال: فتواتره ممنوع. فإن قيل هذا إشكال قد يرد على أن هذا الطريق الذي هو التواتر هل يمكن فعلا أن يفيد العلم؟ كيف يمكن أن يفيد العلم؟ قد لا يفيد العلم، بعض الناس يقولون قد لا يفيد العلم، كما يقول قال: فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، وضم الظن إلى الظن لا يوجب اليقين، وضم الظن إلى الظن لا يوجب اليقين. يعني حسب التحليل السابق اللي قلناه، ولذلك قدمنا التقديم السابق، نحن إذا سمعنا خبر كل واحد على حدة فنحن غالبا ما نجزم أنه لا يفيد اليقين خبر كل واحد، بل قد نرتاح إليه، قد نطمئن إليه، قد نرجح سلامة خبره وصحته، لكن أغلب الأحوال تقول لنا لا يقين في أخبار الأحد، لا يقين في أخبار الأحد. لاحظ كيف المسألة. فهم يقولون إن حقيقة التواتر ليس إلا هو ضم أحد مع أحد، فهو حقيقة التواتر هو عين الأحد، حقيقة التواتر هو عين حقيقة الأحد، وبالتالي إذا كان الأحد لا يفيد اليقين فالتواتر لا يفيد اليقين. إذا سلمنا لهم أن التواتر هو ليس إلا أحدا، ليس إلا حقيقة خبر الأحد أو رواية الأحد، ففعلا كلامهم يكون صحيحا. لكن إذا أثبتنا أن التواتر ليس هو مجرد رواية أحد فكلامهم لا يصح. إذن المعتمد والطريقة في مناقشة مثل هذا الكلام أنه هل بالضرورة أن كل أحد انضم إلى أحد آخر، أو كل فرد يعني كل انضم إلى فرد آخر فالنتيجة تبقى أحدا مجرد أحد، أم إنه قد ينضم أحد إلى أحد إلى أحد ثم يتألف من مجموع هذه الأحاد، خصوصا إذا كان هناك نسب واعتبارات بين هذه الأحاد، علائق وإضافات بين هذه الأحاد، فإنه يتألف من مجموع هذه الأحاد هيئة اجتماعية أخرى ينظر إليها على أنها وحدة واحدة جديدة حقيقتها أنها منضمة من أحاد بالإضافة إلى العلاقات القائمة والنسب المعتبرة بين هذه الأحاد. إذن بطلت مجرد هذه الأحاد. يعني نقول إذا كان كل أحد إذا انضم إلى أحد فلا ينتج إلا أحد من دون نسب واعتبارات بينها فكلامهم صحيح، ولكن هل الأمر كذلك؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل بعض الأحد تنضم إلى أحد ويبقى الحكم في النهاية أحد، تمام؟ وبعض الأحد ينضم إلى أحد وتنشأ هناك علاقات ونسب وإضافات بين هذه الأحد بحيث أنه يصير المجموع الكلي ليس عين الأحد الأولى، بل هو كل مجموعي جديد له حكم جديد. هذا متصور وهذا متصور من انضمام الأحد. إذن الأمر المهم ملاحظته هنا أنه هل تنشأ عندنا اعتبارات ونسب جديدة لم تكن موجودة في الآحاد الأولى عند انضمام الآحاد، يعني لم تكن موجودة وثابتة لكل واحد واحد، ووجدت ونشأت عند ملاحظة الكثرة في الوحدات، أم لم توجد تلك النسب والأحوال والاعتبارات؟ إذا قلنا لم توجد ولا أثر لانضمام هذه الآحاد فكلامهم يكون صحيح. أما إذا قلنا بل عند لحاظ الكثرة والاجتماع التواتر لهذه الأحد فعلا ينشأ عند العقل ملاحظة اعتبارات ونسب وأحوال لها آثار أخرى غير نفس آثار الأحد، إذا قلنا بوجود ذلك فإذا الخبر المتواتر ليس مجرد الأحد. وقولهم لا يسلم بأن الخبر المتواتر مجرد أحد، لأن قولهم هذا إنما نظر في رواية الأحاد ولم ينظر في الحقيقة الاجتماعية، في الهيئة الاجتماعية التي تألفت عند ملاحظة النسب والاعتبارات الحاصلة بين كل واحد وآخر من الأحاد كما تكلمنا سابقا. إذن قد يحصل من انضمام واحد مع واحد مع واحد هيئة اجتماعية بحيث يلاحظ عند اجتماع كل هذه الأحاد هيئة اجتماعية جديدة لها حكم جديد، وقد لا ينشأ. إن لم ينشأ فالعبرة بما يستفاد من كل واحد واحد، وإن نشأ فالعبرة مما يستفاد من الهيئة الاجتماعية الجديدة. إذن إذا قلنا إن المستفاد من كل واحد واحد هو الظن، وقلنا إنه لا تنشأ هناك هيئة اجتماعية جديدة من انضمام هذه الأحاد، فالمستفاد من المتواتر ليس إلا الظن. لكن إن قلنا مع أن المستفاد من كل واحد واحد هو الظن، إلا أنه عند انضمام هذه الأحاد تنشأ هناك هيئة اجتماعية جديدة ليست عين هذه الأحاد، إذن فليس بالضرورة أن يكون المستفاد من المتواتر هو عين المستفاد من إيش؟ من الأحاد. وقد تبين لنا أنه فعلا تحصل هيئة جديدة، تحصل هيئة جديدة بلحاظ العقل وبأثر النفس، الأثر الحاصل في النفس، الملاحظة في النفس، كما تحصل هيئة عند لحاظ انضمام أحوال كل راو على حدة، انضمام الصدق زائد العدالة زائد كذا زائد كذا، غير ملاحظة الصدق مع عدم العدالة مع عدم الثقة، انضمام الصدق زائد الثقة زائد الضبط زائد كذا، تحصل هيئة اجتماعية غير ملاحظة كل واحد لحاله، وكذلك لحاظ النسب، بل تلك تكون أقوى بين الأفراد. واضح إن شاء الله؟ هذا هو لب هذا الإشكال وطريقة الرد على هذا الإشكال. إذن لا يسلم أن كل مجموع من آحاد فحكمه عين حكم الآحاد، لا يسلم هذا الكلام، بل لابد من النظر هل هناك نسب وهيئة اجتماعية جديدة أم ليس هناك هيئة ونسب. إذا لم يكن هناك هيئة فالحكم للأحد، وإن كان هيئة فالحكم ليس للأحد، بل باعتبار هذه الوحدة الجديدة اللي هي شخصية معنوية، هيئة اعتبارية بسموها، صح ولا لا؟ الدولة، مفهوم الدولة هل هو مجرد أحد؟ مع أنها فعلا هو في رئيس دولة وفي الوزير وفي مجموعة شرطة، كل واحد من الجنود كل واحد واحد واحد واحد، هل الدولة هي فعلا مجموعة الأحاد أم هي عبارة عن هيئة نتيجة وجود نسب واعتبارات طرأت بين كل واحد من هذه الأحاد، بحيث أنه يستحيل بعد ذلك أن ننظر في الدولة فنحكم عليها بنفس الحكم الذي نحكم به على الأحاد. إذن قد ينشأ من انضمام أحاد معينة نسب وأحوال معينة بحيث مجموعها يصبح هيئة اجتماعية لها حكم غير نفس الحكم المنسوب لإيش؟ للأحاد. إذن لا يسلم قولهم على الإطلاق، هيك كتحليل عقلي، إحنا نحلل عقليا لأنه هذه الشبهة ملقاة هيك على سبيل التسلل، إنه ليست التواتر إلا الأحاد، فإذا كان أنتم تقولون أن الأحاد لا يفيد إلا الظن فكيف التواتر يفيده يقينا وهو ليس إلا الأحاد؟ نقول لهم لا، كلامكم هذا مبني على مغالطة وتحليلها كما ذكرنا. واضح إن شاء الله؟ قال فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن، وضم الظن إلى الظن لا يوجب اليقين، هذا كله غير مسلم، أو بعضه قد يسلم وبعضه لا، يعني مجموعه، يعني كله مجموعه لا يسلم، أما بعضه قد يسلم وبعضه لا يسلم. قال وأيضا شبهة أخرى، قال وأيضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع، لأنه نفس الآحاد فلا يفيد الخبر المتواتر العلم، مبني على نفس الشبهة، مبني على نفس الشبهة، واحدة من جهة الموثوقية واحد من جهة النفرة والكذب التكذيب، يعني من جهتين. قلنا ربما، شوف كيف الكلام، ربما هنا ليس على سبيل التشكيك بل على سبيل التقسيم، تقسيم النوعين، إنه انضمام أحد إلى أحد قد لا ينتج إلا أحدا، يعني أنت إذا ضممت قلم زائد قلم زائد قلم زائد قلم إيش بده يطلع، قلم كبير؟ لا، بيضلوا أقلام. لاحظ مثلا طوبة زائد طوبة زائد طوبة بجنب بعض من دون أي نسب واعتبارات وأحوال بينها، إيش بتصير؟ طوب، مظبوط، من دون، لكن لما تركبها بنسب معينة معتبرة عند العقل بتصير بيت، ببطل طوب. لا يجوز أنك أن تأتي وتقول البيت ما هو إلا مجموعة إيش؟ لبنات، وكل لبنة لا يجوز النوم تحتها، إذن البيت لا يجوز النوم تحته ولا السكنة فيه. تمام؟ هذا كلام باطل، لأن هناك نسب اعتبارية ونسب يعني لها صح، يعني نسب احنا حطينا لكن لها صارت آثار، مجموعها تألف هيئة جديدة صار اسمها بيت، ولم يعد هناك لبنات. هذا البيت مؤلف من لبنات زائد النسب الطارئة والأحوال الحاصلة من اجتماع هذه اللبنات. إذن البيت ليس مجرد اللبنات بل هو من الأمرين. وضحت كيف المسألة؟ كما يقال الخبر الجملة هل هي مجرد المبتدأ والخبر؟ لا، بل المبتدأ والخبر زائد الإسناد، مجموع هذه الثلاثة هو الخبر أو هو الجملة، صح؟ بنفس الطريقة. إذن قوله قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، هذا ليس على سبيل التشكيك بل على سبيل التقسيم، لفت النظر إلى أنه يوجد قسم أنتم أهملتموه. وضرب مثالا عليه، قال كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. شوف كيف كلامه أبلغه، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات، كل شعرة من الشعرات تمسكها تقطعها بسهولة، شعرتين كل شعرة لحالها بتفلتها وتقطعها بسهولة، لكن الحبل المؤلف من الشعرات صار حبل مش شعرة، لا تستطيع أن تقطعه بسهولة. شوف كيف، لا تستطيع أن تقطعه بسهولة. إذن حكمه ليس حكم كل شعرة شعرة، لأن كل شعرة تقطع بسهولة، هنا قد يقطع لكن بصعوبة. إذن فارق، يوجد فارق. إذن قد يفيد انضمام الآحاد مع حصول هيئة واعتبارات حكما أشد مما يفيده كل فرد من الأفراد، وهذا ما هو نحن فيه، صح ولا؟ في خبر التواتر. فإن قيل، ونفس الشيء يا إخوان الإجماع عند المسلمين، الإجماع عند البشر كلهم، عند كل البشر، إلا بعض الذين يعني سفهوا أنفسهم ممن ينتسبون إلى السلف أو إلى العقلانية الجديدة الإسلامية للأسف. يعني الإجماع عند أهل الإسلام حجة عظيمة جدا، أعلى أنواع الاحتجاج هو الإجماع. الآن كثير من ممن يمارسون التعليم في الجامعات والمفكرين اللي يسمون أنفسهم مفكرين ونحو ذلك يستهزئون بالإجماع، يقولون الإجماع هذا ليس عليه دليل أبدا ويجب أن ينفى من الاستدلالات الشرعية. شوف كيف الفارق الكبير بين اعتبار المسلمين المتقدمين، علماء المسلمين المتقدمين للإجماع، واعتبار كثير من المعاصرين للإجماع. هؤلاء يستهينون به، وأولئك كانوا يعني يعظمونه ويضعونه في أعلى رتبة. أول شيء يجب على المجتهد أن يراعيها الإجماع، صح؟ قبل النظر في الكتاب والسنة، الإجماع لماذا؟ لأن الإجماع يشتمل على جميع الأدلة الشرعية، كل أنواع الأدلة الشرعية منطوية في الإجماع، فيكفيك أن تعرف مواطن الإجماع بعد العلم بأنه إجماع، ليس مجرد دعوة الإجماع، بعد العلم بأنه إجماع خلص أنت تتيقن بهذا الحكم. فلا بد أن يكون عليه دليل، إما من كتاب أو سنة أو قياس أو أي دليل آخر، لا بد بالضرورة، لا يلزمك أن تبحث عن الدليل، لكن بالضرورة لا بد أن يكون عليه دليل، يستحيل حصول الإجماع من دون دليل. شوف كيف المسألة، فالإجماع مستلزم في ضمنه للدليل بالضرورة، تصور وقوع الإجماع من دون دليل محال، إلا إذا قيل إن الإفتاء يكون بالهوى، وهذا لا أحد من العلماء يقول به. تمام؟ واضح إن شاء الله يا إخوان. نفس المسألة التي نفس المعنى الذي نتكلم عليه الآن في باب التواتر، نفس المعنى هو الذي نقيم عليه حجية الإجماع. لا، الإجماع أنا بتقول عن الإجماع، فهناك حصول الإجماع بعدين نقل الإجماع. نقل الإجماع قد يعتبر فيه التواتر وقد لا يعتبر فيه التواتر، لا إشكال، لكن حصول الإجماع هو توارد. شوف كيف التواتر اللي في الإجماع، توارد أكثر من حكم من فقيه على توارد أكثر من قول واجتهاد من الفقهاء على حكم واحد. يعني لو فرضنا أن الأمة الإسلامية فيها 50 عالما مجتهدا أو 10، ماشي الحال؟ أي جمع من العلماء بشرط أن لا يكون واحدا، تمام؟ وبعضهم قال حتى لو كان واحدا، لكن خلينا نقتصر على إيش المقطوع به. أي مجموعة من العلماء مجتهدون المسلمين، كل واحد منهم اجتهد، طرأت حادثة شرعية، حادثة تحتاج إلى حكم شرعي، والله سبحانه وتعالى بيّن في الكتاب كل شيء مما يتعلق بالدين، ليس كل شيء مما يتعلق بكل شيء، في الكتاب والشريعة بيّنت ما يتعلق بأحكام الدين. والحجة قائمة على البشر في كل لحظة وفي كل مكان وفي كل زمان، ما دام إيش يوجد مجتهدون، ما دام يوجد مجتهدون. واضح كيف المسألة؟ لكن من دون وجود مجتهدين إيش الحجة اللي بدها تصير؟ ما بيصير فيه هناك واسطة لإظهار الحجة. فإذا فرضنا أن هؤلاء المجتهدين اجتهدوا في هذه الواقعة، واحد منهم مثلا بالقياس، واحد باستنباط، واحد باستقراء، واحد بحديث، واحد كذا، ولا يعرفون أحدا، هم عدول أصلا، لا يكون مجتهدا موثوقا بفتواه إلا إذا كان عدلا موثوقا بفتواه، لكن يمكن أن يكون مجتهدا وفاسقا لكن فتواه غير معتبرة، لأن إخباره عن نفسه غير موثوق، إخباره عن نفسه غير موثوق، لكن إذا كان عدلا فإخباره عن نفسه موثوق ففتواه مأخوذ بها. واحد قد يكون مجتهدا لكننا نعرف أنه متلاعب، يتلاعب، مصلحته هنا بيضبط الوضع هون، مصلحته هون لكنه هو في نفسه مجتهد، والله يعرف الأحكام والأحاديث ويحفظ ويعرف مواردها وطرق، لكنه فيه هوى ففتواه غير معتبرة. لو فرضنا المجتهدين هؤلاء تعرضوا للنظر لهذه الواقعة فتواترت شوف التواتر وين بصير، تواترت يعني تواردت أقوالهم يعني اجتهاداتهم على حكم واحد، هذا من نفس باب التواتر. نقطع بالضرورة أن حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة هو ما أجمع عليه العلماء بالضرورة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على خلقه في كل زمان ومكان، وأمرنا بأخذ أقوال أهل العلم، تمام؟ فيستحيل أنه كل أهل العلم أجمعوا على باطل، يستحيل هذا الكلام، لأن الحجة الإلهية لا تكون حاصلة على البشر في هذه الحالة، وينقدح دلالة الإجماع، يكون الإجماع ليس دليلا باطل، يكون دليلا باطلا، يعني ليس دليلا، دليل باطل يعني باطل ليس دليلا. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا برضو من نفس الباب، إحنا لا نريد أن نشرح الإجماع، لكنه هو فقط أنا أردت أن أنبه أن معنى التواتر هو نفس المعنى المأخوذ في الإجماع من حيث المعنى، من حيث المعنى. وهذا الطريق اللي هو توارد أكثر من دليل جزئي على محل واحد يستفاد منه في موارد كثيرة جدا. الإمام الغزالي قال في المنقذ من الضلال أن الدليل الأقوى على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا الباب، وليس دليلا بعينه، بل هو توارد أدلة كثيرة كل واحد منها قد يقبل التشكيك، لكن مجموعها يستحيل عليه قبول التشكيك عليه. الإمام الغزالي مال إلى هذا النحو من الاستدلال، يعني طرق كثيرة في الاستدلال يعني تقول إلى هذا الطريق. واضح إن شاء الله؟ الآن الغربيون، خلينا ندخل شوي في السياسة، ماشي الحال؟ الغربيون يعني أمريكا، أحكي عن الغربيون مش يعني أمريكا والدول الكبرى، شفت كيف؟ الآن يصنعون الإجماع صناعة، يعني بيضحكوا على الناس وخصوصا العرب وبيصوروا لهم إنه في إجماع. وضحت كيف المسألة؟ بيخلوهم يمشوا وراء شيء، يعني عن طريق أخبار كاذبة، عن طريق كذا، عن طريق بشروا ناس، ببيعوا ناس وهكذا، في الأخير ظاهر الأمر أنه كل الإرادات البشرية متوجهة نحو شيء معين، فصار هناك إجماع. الإجماع يصنع صناعة، لماذا؟ لأنهم يعرفون مدى قوة توارد الإرادات الفردية على محل واحد، هذا إجماع. ظاهر إجماع. لاحظ كيف هو في الحقيقة اتفاق يعني، أو أغلبية، أو حتى مش أغلبية، يمكن تكون جزء معين لكن أصواتهم أعلى أصوات. واضح كيف الكلام؟ لكن يعرفون تماما، السياسيون يعرفون تماما مدى الاتفاق أو الإجماع على أمر ما، حتى وإن كان طريق صناعة الإجماع هذا باطلة. وضحت كيف المسألة؟ نحن عندنا للأسف يعني المسلمين غير مدركين حتى الآن لأهمية الإجماع والاتفاق. كل واحد يستقل برأيه، أنا شو دخلني في غيري، حتى لا أسعى سعيا للاتفاق، أنا حر، أنا برأيي، كل واحد لحاله زعيم، صح ولا لا؟ علماؤنا في السابق كانوا يسعون سعيا لتحصيل الإجماع، لذلك كانوا يناظرون بعض، ما كانوا يناظرون بعضهم البعض ولا يردون على بعضهم البعض من باب التفكه ولا من باب يعني التسلية أو تضيع الوقت، بل لتحصيل الحق. لأنه كلما ناظرت الآخر وجادلته وسبرت أقواله وأعدت النظر في أقوالي، ثم طلابي مثلا أعادوا النظر في أقوالي، هذا يزيد الأمر تنقيحا، يزيد المذهب تنقيحا، إذن هذا يقربنا إلى إيش؟ الإجماع، ولا يبعدنا عنه. واضح كيف الكلام؟ أما إذا كان الأمر لا يمكن الاتفاق عليه فليكن كذلك، خلاص ما فيش داعي، ليس من الضروري أنه كل أمر يجب الاتفاق عليه، لكن لو اتفق على أمر أو أجمع على أمر فهذا الأمر المجمع عليه هو حق الضرورة، هذا الأمر المتفق عليه أو المجمع عليه يعني هذا أمر يجب أن يكون حقا بالضرورة، والله أعلم. قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. وضح الكلام. قال: فإن قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا الاختلاف، ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود إسكندر، إسكندر المقدوني مثلا، إسكندر. والمتواتر، هذا إشكال يعني، هنا وجه الإشكال هو التفاوت، إنه هناك أن هناك تفاوتا بين المستفاد من التواتر والمستفاد من البديهيات من الضروريات هناك. فمجرد التفاوت، قالوا مجرد وجود التفاوت قادح في قطعية وعلمية المستفاد من التواتر، تمام. طبعا هذا متى يسلم، متى يكون استدلالهم صحيحا؟ إذا سلمنا بأنه لا يصح في العلميات التفاوت مطلقا، لا ولا بأي وجه من الوجوه، لا في ذواتها ولا بالأحوال الطارئة عليها، إذا سلمنا ذلك يكون إشكالهم صحيحا، وإذا لم نسلم ذلك فلا إشكال. وقد مر علينا رد على نوع من هذه الشبه، لون من هذه الشبه، مع السوفسطائيين، صحيح ولا لا؟ لما قالوا الاختلاف في البديهيات والضروريات والنظريات هذا يوجب لرد جميعها، قلنا لهم لا، هذا للألف والعيادة ونحو ذلك. طيب، قال: والمتواتر قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء كالسمنية والبراهمة، يعني بعض العقلاء الذين نحن نعترف أن فيهم عقولا، أنكروا إفادة أو صحة إفادة التواتر للعلم، مثل السمنية والبراهمة كما هو معلوم. فلو كان يعني حاصل لهذا الكلام، فلو كان التواتر طريقا من طرق العلم لما أنكره إيش؟ هؤلاء العقلاء. مقتضى هذا الكلام أن كل طريق من طرق العلم هو حق في نفسه، مقتضى هذا الكلام فيجب أن يجمع عليه، لاحظ كيف الكلام، فيجب أن يجمع عليه أو يجمع عليه من طرف العلماء، أو يجب أن يجمع عليه جميع العقلاء. مقتضى هذا الاستدلال أنه مهما كان هناك طريق من طرق العلم فلا يكون طريقا من طرق العلم إلا إذا أجمع جميع العقلاء على أنه فعلا طريق من طرق العلم. واضح كيف المسألة؟ هذا مقتضى الاستدلال أو الشبهة، وهذا كلام باطل في نفسه، هذا كلام يعني مغالطة، هي مقلوبة يعني قلب الحق، صح ولا لا؟ طيب، قال: قلنا ممنوع. ممنوع دائما، ما هو ممنوع عنده يعني، في الأول ممنوع وهنا ممنوع، زي الإمام البيضاوي بورد يعني يورد حجج الخصوم في المنهاج، بيقولها لا يورد لهم دليل سطرين أو ثلاث سطور في المنهاج جوابه لا. بس دبر حالك. كلمة لا من البيضاوي مش زي لا من ال لقات الثلاث والأربعة هذول شايف. فبيقول ممنوع. كيف ممنوع؟ بل قد تتفاوت أنواع ممنوع في الأول. بل قد تتفاوت أنواع الضروري كما صار واضحا. قد تتفاوت بواسطة التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام. كل هذه كل واحد منها سبب من أسباب التفاوت. فكيف ترمون كلامكم رميا وتلقونه إلينا إلقاء كان على كما لو كان من المسلمات يعني أنه لا يصح التفاوت في العلوم؟ لا يصح التفاوت في العلوم لأجل هذه الأسباب وقد مضى الكلام في هذا المعنى. طيب قال هذا رد على الشبهة الأولى. قال وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا كالسوفسطائية في جميع الضروريات. السوفسطائية في جميع الضروريات. ونحن أشرنا إلى الأصل في إبطال الشبهة ليس مجرد العناد. هذا عناد. العناد هذا وجه من وجوه الرد. هذا استدلال على نفي الأعم بوجه أخص وهذا ليس كافيا لكنه تمثيل. تمثيل على سبيل التمثيل واضح إن شاء الله. إحنا نحن نقول إن أصل الشبهة التي اعتمدوا عليها هي إيش؟ دعواهم أن دعواهم أن كل دليل إن كان دليلا صحيحا فيجب حصول الإجماع والاتفاق على كونه دليلا. فلو لم يحصل الإجماع والاتفاق على كونه دليلا فلا يكون هو دليلا في نفسه. دعوة مشروط دعوة شرطية الدليل صحة الدليل لكي يكون دليلا بكونه مشروطا يعني دعوة شرطيته ب أو مشروطيته بالإجماع هذا دعوة باطلة. صح ولا لا؟ دعوة باطلة لأنه قد يوجد هناك أدلة ولا إجماع عليها وهذا لا ينفي كونها إيش؟ دليلا. بل إذا حصل الإجماع عليها فهذا قاطع للشغب والاختلاف لكن ليس من ضرورة كل دليل أن يجمع عليه لأن الإجماع في نفسه دليل آخر. لاحظ كيف المسألة. فلا يجوز أن تشترط مطلق الدلالة بدليل خاص. واضح؟ لا يجوز أن تشترط مطلق الدلالة بدليل هو من أخص أنواع الأدلة كأنك تشرط إيش؟ سلامة الحواس. شوف كيف؟ والعقل والكتاب والسنة والخبر الأحاد والخبر المتواتر وكل أنواع الأدلة والقياس والاستقراء وإلى آخره بأنه لا يكون شيء منها دليلا إلا إذا حصل إجماع من العقلاء على كونه دليلا. وهذا أمر باطل غير صحيح. هذا أمر باطل وغير صحيح. ولا مش معي؟ طب احكي يلا. أليس لازم في إفادة العلم إفادة المتواتر العلم اليقيني قلنا حكم ضروري إذا بعد العلم بأنه متواتر إذا كان ضروريا أليس لازم إجماع العقلاء عليه؟ لا ما لذلك أنا بقول لك بعد العلم بأنه متواتر لأنه قد يخفى كونه ضروريا وقد يعلم أنه ضروري لكن يعاند زي ما مثل ما قال الإمام التفتزاني. لذلك بعد كونه بعد العلم بكونه متواترا فعلا المفروض أنه ما يحصل خلاف لكن قد يحصل خلاف قبل العلم بكونه متواترا وقد يحصل خلاف بعد العلم بكونه متواترا للعناد. وهذه الحالة التي ذكرها التفتزاني. لذلك قلت أحوال الاختلاف أعم من أن تكون العناد بل هو وجه من وجوه إنكار صحة الدليل. واضح كيف؟ مش انه كلام التفتزاني غلط لكنه ليس بكاف ليس بكاف بل هو وجه من الوجوه. وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا كالسوفسطائية في جميع الضروريات. هذا مثل عليها بمثال أوضح سبق بيانه أيضا أن السوفسطائية أنكروا جميع الضروريات. فهل نعتبر وهل نقول إن الضروريات ليست ضروريات؟ لا تبقى ضروريات وهؤلاء أنكروها. إذن لا يشترط. هذا هو المعنى الأساسي هذا هو المعنى الأصلي في توجيه الدلالة والرد على الشبهة. الشبهة مبنية على إيش؟ على ماذا بنيت شبهتهم؟ على زعمهم بأن كل دليل لكي يكون دليلا يجب حصول الإجماع عليه. وهذه دعوة باطلة بل سخيفة. مش باطلة وبس. إذا عرفنا حقيقتها هيك بصير جوهر الاستدلال. كل دليل لكي يصح دليلا، لكي يصح اعتباره دليلا، يجب أن يحصل الإجماع عليه. هذا يعني مبين إنها دعوة باطلة. فالرد عليها بنقول لا نسلم، ممنوع. بس وقتها بنحكي ممنوع، ما فيش داعي نحكي أصلا. إذا عرفنا حقيقة قولهم بنقول لهم إيش شيخ محمد؟ ممنوع، شوفوا غيرها يعني. بس تمام. طيب نقف إلى هذا الموضع إن شاء الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية.